بسبب الإنكار إلى بلاء عظيم لا يطيقه، وأن يدفع المنكر بأيسر ما ينتفع به، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.